قد إيش؟ تابوا إلى الله عز وجل. نعم. وكان من الكفار يتحدثون بما عصوا الله عز وجل. هذا حسب الحال، حسب نية الإنسان. نعم، إذا كان يقصد بذلك مصلحة فلا بأس. عمرو بن العاص رضي الله عنه حكى عن نفسه أنه كان على ثلاثة أطباق، منها أنه كان يود أن يتمكن من الرسول ويقتل. نعم، فلا بأس إذا كان المقصود بذلك التحدث بنعمة الله عز وجل، أو كان المقصود حمل الآخرين على التوبة. نعم. أنت موحد ولا مثني؟ أنت موحد ولا مثني؟ من فضلك اقلب الشريط. فاهم يا؟ فاهم كلامي؟ أقول هل أنت موحد أو مثني؟ موحد لكن واحد يعني عندي امرأة واحدة، واحد طبعاً أولاً بالله عند الله. طيب، هو على كل اللي ما عنده إلا واحد ما يحتاج قرعة. يحتاج. إيه يحتاج. إذا أخذ على كل السنة. إيه نعم. طيب. طيب ما يفهم شيء خاص شوية. له على كل هذا إذا شق عليه ما هو شيء واجب، لكن لا شك إن كون المرأة معك تحفظها أنت وتطمئن عليها. وتحفظ نفسك أيضا، وهذا خير. كثيرا ما أن الإنسان يحتاج إلى أهله إذا صار مو عنده مشكلة يقع في حرج. نعم نعم نعم نعم نعم. والعلية يطلق عليها وهي حد. إيش العلية؟ نعم نعم نعم نعم. ومع ما في الشبهة يعني. الرسول عليه الصلاة والسلام قطع يده، كانت تستعير المتاع وتجحده. هم أوردوا عدة منها أن هذه يعني هذه المرأة أنها سرقت يعني ولم ما أين هو؟ كيف يقفل سبب القطع ويؤتى بسبب آخر ليس هو السبب؟ حديث لفظه البخاري ومسلم، كانت تستعير المتاع وتجحده. ثم هذه الحقيقة كل إنسان يستطيع أن يتحير، حتى السارق اللي يعني يريد أن يسرق مال الناس يتحير. هذا الحقيقة يجي يقول أعرني ثم يجحد. نعم. كيف؟ لا يجب إلا إذا طلب فقط. طلب إذا لم يطلب ما يجب. وجب. لا مو مجرد الإقرار، ربما نقول الإمام مخير، لكن إذا طلب يتعين. شقون مملوك بالنسبة للرب عليه السلام. نعم. هل هذه اللفظة فيها بأس؟ ما فيها بأس. نسبة إلى النبي. إيه. لكن الواقع النسبة إلى قوم، النسبة تكون إلى المضاف أحيانا وأحيانا إلى المضاف إليه. هذا عند كل العلماء يعبرون بهذا، كل العلماء الفقهاء والأئمة يعبرون بهذا. نعم. إيش؟ لا إلى قوم لوط. إلى قوم لوط. هي لك النسبة، ما هي إلى لوط نفسه ولا إلى عمل لوط، النسبة إلى قوم لوط. فأصل قوم لوط نسبنا إلى المضاف إليه.